بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولا يغرنك حظ جره خرق، فالخرق هدم ورفق المرء بنيان. لما ذكر رحمه الله في البيت الذي قبله: ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان، في هذا البيت يحثك على الرفق في كل الأمور، ثم قال لك: قد ترى شخصا أحمق لا يرفق بل يسرع ويبادر إلى بعض الأمور بسرعة. قال: لا يغرنك حظ يعني نابه ورافقه خرق. فإذا الخرق يعني الحمق والسفة والعجلة، لا يغرنك حظ يعني ناله رجل سفي بسبب عجلته. فالأصل في أن فالخرق هدم، فالحمق والعجلة هدم لما سوف تسعى إليه. وأما الرفق قال: ورفق المرء بنيان، يعني إذا رفقت فإنك بإذن الله تبني مستقبلك على أناه وتؤده بعد توكل على الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، حديث عائشة والبخاري. ثم بعد ذلك قال: أحسن إلى الناس إن كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإحسان إمكان. يقول معنى البيت يعني: أحسن إلى الناس ما دمت في هذا المنصب، فإن المناصب لا تبقى، كما قد شبهها بعض الحكماء بأنها مثل كرسي الحلاق، يجلس الشخص عليه فترة ثم يزول ثم يذهب ويأتي الآخر ويذهب، فهذه حال المناصب والوجهات. فهنا يقول: أحسن إلى الناس إن كان إمكان ومقدرة، فإذا كان عندك إمكانية وقدرة على نفع الناس فانفعهم، ثم بعد إن كان في قدر الناس على أن تنفعهم فانفعهم. ثم بعد ذلك بيّن أن لن يدوم على الإحسان إمكانه، فلا يدوم الإحسان، يذهب عنك المنصب إلى غيرك ويذهب هذا المنصب إلى الآخر وهكذا. فما دمت في منصب تنفع فيه المسلمين أو في عمل أو معلم أو طالب تستطيع أن تعلم الآخرين افعل. لماذا؟ لأن الأمور ما تدوم. والله يقول: وسارعوا فاستبقوا الخيرات وسارعوا مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الشخص يبادر لكل عمل وضع فيه، لأن المناصب مؤقتة، إما أن تزول عنها أو تزول عنك. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.